وهو أنها تتضمن تغييرا للإسلام، وبالتالي انحراف عن هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود هذه الترجمة 13 دليلا، قرأنا 8 أدلة لعلنا نوفق لشرحها أو الكلام على هذه الأدلة، وإلا فإننا نقتصر على ما وفقنا للكلام عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الأول، وهو قول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ودلالة هذا على مقصود الترجمة تضمن هذا الدليل، وهو قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، تضمنه للأمر بإسلام الوجه لله. ما معنى إسلام الوجه لله؟ معناه الإقبال على الله عز وجل، هذا معنى الإسلام. إسلام الوجه لله هو الإقبال على الله وحده لا شريك له، وهذا هو الموافق للفطرة، يعني الإقبال على الله وحده هو الموافق للفطرة، وهذا هو الدين المستقيم، هذا هو الدين المستقيم. فمن بدل هذا يكون قد خرج عن الإسلام كله أو بعضه، لأن التبديل يتباين، هناك تبديل كلي أو تبديل لأصول الإسلام، فهذا يخرج صاحبه عن الدين كله، هناك تبديل جزئي في بعض فروع الشريعة، هذا يخرجه عن بعض الدين ولا يخرجه عن الدين كله. والبدعة تنافي الإسلام، أو أن البدعة تنافي إسلام الوجه لله تبارك وتعالى، لأن البدعة فيها مناقضة للفطرة، البدعة أو الابتداع فيه مناقضة للفطرة، لأننا ذكرنا أن الفطرة هي إسلام الوجه لله تبارك وتعالى، وهو الانقياد التام لله تبارك وتعالى وما شرع، والانقياد التام لما شرع الله عز وجل يقتضي الاتباع الكامل لما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن ابتدع فلا يكون منقادا لله تبارك وتعالى، هذا كله ينافي الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإقامة الوجه لله تبارك وتعالى وهو إسلام الدين لله هو الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. ثم قال الله تعالى: لا تبديل لخلق الله، فكأن الذين انحرفوا عن هذه الفطرة بدلوا خلق الله عز وجل، لأن الله عز وجل فطر هؤلاء الخلق على إسلام الوجه لله وعلى الانقياد له سبحانه جل وعلا، فمن بدل هذا فكأنه بدل خلق الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل بأن إسلام الدين أو إسلام الوجه لله وإقامة الوجه للدين حنيفا هو الدين القيم، هو الدين القيم الصحيح الذي لا إشكال فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الثاني لتحقيق مقصود هذه الترجمة، وهو قول الله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ودلالة هذا على مقصود هذه الترجمة وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام بلزوم الإسلام حتى الموت، وهذا في قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. والدين هو الإسلام كما سبق بيانه. فالمقصود من الإتيان بهذا الدليل، أو مقصود هذا الدليل على معنى الترجمة، هو وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام بلزوم الإسلام حتى الموت، أي وصية بنيهم حتى أن يلزموا الإسلام حتى الموت، لأن هذا الإسلام هو دين الله الذي اختاره لعباده، ومن رغب عن شيء منه فقد أخل بوصية هذين النبيين الكريمين. من أخل بشيء من هذا الدين ومن رغب عنه ولم يرضى به فإنه قد أخل بوصية هذين النبيين الكريمين. وليس وراء الدين الذي اصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم سوى الرديء والمطرح، لأنه ما سوى دين الله عز وجل كله رديء، كل هذه القوانين والتشريعات والنظم التي تخالف الشريعة فإنها رديئة مطرحة. لهذا يسعى الناس دائما لتغييرها وتبديلها، وما يصطلحون عليه بتغيير الدساتير أو النظر في القوانين، لأنها قوانين نتجت عن فكر بشري محض. ما دين الله عز وجل؟ فإنه من رب العالمين الذي يعلم الغيب ويعلم ما يصلح شأن العباد وما يفسد شؤونهم، لهذا شرع لنا هذا الدين القيم العظيم. فليس إذن بعد دين الله عز وجل الذي اصطفاه واختاره لعباده إلا الرديء المطرح. والله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال، والبدع من الضلال. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فقال: وكل بدعة ضلالة. وليس هناك بدعة حسنة، وليس هناك بدعة رشيدة، بل كل البدع ضلالة صغرت أم كبرت، لكن البدع تتفاوت من حيث حجمها. ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الثالث، وهو قول الله تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، الآية. ودلالة هذا على مقصود الترجمة في قول الله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، هذا هو المقصود من هذا الدليل الساقط على معنى الترجمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي قوله: فأقم وجهك للدين حنيفا. فقول الله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فالأمر باتباع هذه الملة وهي الملة الإبراهيمية، هو لكونها حنيفة لله عز وجل. وما معنى الحنيفية؟ معناها الإقبال على الله عز وجل وحده، هذا معنى الحنيفية. عندما نتكلم عن الإقبال يا إخواني، نتكلم عن الإقبال بمفهومه الكبير الواسع، الإقبال على الله عز وجل بقصد الدعاء، والإقبال على الله عز وجل بقصد الصلاة، والإقبال على الله عز وجل بقصد جميع القربات بأن تصرف لله عز وجل، والإقبال على الله عز وجل بأن يقبل شرعه وأن يتبع نبيه وأن لا يبتدع الناس في دين الله عز وجل. فمن ابتدع في دين الله فلا يكون مقبلا على الله، ولا يكون بالتالي متبعا لملة إبراهيم الحنيفية. لهذا يغلط كثير من الناس عندما يظنون أن المقصود باتباع الملة الإبراهيمية هو البعد عن عبادة الأصنام أو دعاء غير الله عز وجل. نقول: نعم، هذا من صميم الملة الإبراهيمية، لكن شيء آخر يتغافل عنه الناس، وهو أن البدعة تناقض الملة الإبراهيمية، لأن الابتداع يناقض الإقبال على الله تعالى، والإقبال على الله عز وجل هو أس الملة الحنيفية. لهذا نجد كثيرا من الناس ممن يزعمون أنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهم يسعون في الأرض فسادا بتكفير المسلمين وسل السيوف على رقابهم وأخذ أموالهم، يظنون أن ملة إبراهيم عليه السلام هو عدم مقارفة الشرك فقط، وهذا خلل في الفهم، لأنه ناتج عن الجهل. والعلم في هذا هو أن الإقبال على الله عز وجل وكل لا يتجزأ، وأن شرع أو ابتداع ما لم يشرعه الله عز وجل يناقض ملة إبراهيم ويناقض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الإقبال على الله عز وجل التدين بشرعه، من الإقبال على الله عز وجل التدين بشرعه والابتعاد والانكفاف عن الابتداع، هذا من صميم الإقبال على الله عز وجل. فالله تعالى أمرنا أن نعبده بشرعه المنزل، ونهانا أن نعبده بالأهواء والبدع، وهذا كله يدل على شناعة الابتداع في دين الله تبارك وتعالى، وأنه ليس بالأمر الهين، لأن كل شر دخل على هذه الأمة إنما دخل عليها من باب الابتداع. وأول شر نزل بهذه الأمة نزل من باب الابتداع والتنطع في دين الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الرابع لتحقيق مقصود الترجمة، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، إن لكل نبي ولاة من النبيين. ولاة جمع ولي أو جمع والي، وأنا وليي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. قال: وأنا وليي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. عزى المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث إلى الترمذي، وهو موجود في الترمذي، قد أخرجه الترمذي في جامعه، وأخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور في التفسير من سننه، والبزار والطحاوي في مشكل الآثار، والحاكم في المستدرك. وقال الحاكم عقب روايته هذا الحديث: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الإمام الذهبي. علش يحسن أن أعطي فائدة حديثية في هذا الباب، وأنكم كثيرا ما تسمعون أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ثم يقال بعده: ووافقه الذهبي. موافقة الذهبي هو سكوته على هذا الحكم الذي صدر من الحاكم، إن الذهبي في تلخيصه بين بأنه إذا خالف الحاكم في الحكم فإنه يبين، ومعنى هذا أن الذهبي رحمه الله تعالى إذا سكت معنى ذلك أنه وافق الحاكم في حكمه، وهذا طبعا لا يكون مضطردا، يعني الحكم بالصحة الناتج عن حكم الحاكم وموافقة الذهبي لا يكون مضطردا، أولا لأن الحاكم رحمه الله تعالى سود هذا الكتاب وبيض منه قدر الخمس، يعني كتب الكتاب هذا الإمام الحاكم ثم رجع إلى تصحيحه، فهذا معنى التبييض، يعني رجع إليه بالتصحيح، فبيض منه نحو الخمس، أربعة أخماس كلها لم يدرك الإمام الحاكم رحمه الله تعالى تصحيحها، فوقعت فيها الأغلاط والأوهام الكثيرة. ولهذا كان الخمس الأول من مستدرك الحاكم يعني أحكامه يعني كثير منها موافق لما هو موجود، أما أربعة الأخماس الأخيرة فإن الأوهام فيها كثيرة جدا. لهذا كثيرا ما نجد أئمة الحديث يتعقبون هذه الأحكام التي صدرت عن الحاكم، ومن المتأخرين من يتعقب الإمام الذهبي في موافقته للحاكم رحمه الله تعالى. لكن هذا الحديث أقول صححه أيضا الشيخ الألباني في صحيح الجامع. عندما أقول صححه لأن الحديث قد اختلف فيه المحدثون بين وصله وإرساله، ومنهم من رجح الإرسال، لكن الراجح والله أعلم هو أن هذا الحديث متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث صحيح لا إشكال فيه. ودلالة هذا الدليل على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم لأبيه إبراهيم عليه السلام، وكون إبراهيم عليه السلام أو كون النبي صلى الله عليه وسلم أولى بإبراهيم، وأيضا الذين آمنوا أولى بإبراهيم لأنهم اتبعوا ملته عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون هم أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم اتبعوا ملته. ونحن نقول كل من اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع شرعه ولم يبتدع في الدين فهو أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره. لماذا؟ لأنه حقق الاتباع الكامل لملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أولى بإبراهيم لأنهم اتبعوا ملته. لأن النصارى واليهود زعموا أنهم أولى بإبراهيم وهم كاذبون فيه. لماذا؟ لأنهم خالفوا ملة إبراهيم باقترافهم الشرك وتحريفهم لكتاب الله وادعائهم بأن الله تعالى له ولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا كله ينافي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكان أولى الناس بهذا النبي الكريم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي ولاة من النبيين وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي سبحانه جل وعلا. أقول إن المؤمنين والنبي صلى الله عليه أو إن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين هم أولى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنهم اتبعوا ملته واستقاموا على هذه الملة. وملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سبق تتضمن الإقبال على الله عز وجل وحده، ومن الإقبال على الله أن نعبده بما شرع لا نعبده بالأهواء والبدع. هذا هو الإقبال على الله، هو أن يعبد الله عز وجل بما شرع لا أن يعبد بالأهواء والبدع. لأن كثيرا من الناس يدعون أنهم على هذه الملة لكنهم في الواقع يعبدون الله عز وجل بالأهواء والبدع، وأول هؤلاء الخوارج، ثم من جاء بعدهم من أهل البدع والمنحرفين إلى اليوم، وهم في كل وقت يظهرون وفي كل وقت يظهرون بأسامي جديدة، حتى إن هؤلاء الخلف لم يتركوا شيئا مما قاله سلفهم المبتدعة، فهم ينهلون من معينهم ويشربون من مائهم، وهذه بتلك، والبدع تجر أو البدعة تجر أختها. والمسلم من التزم السنة ورجع إلى منهج سلف هذه الأمة. دليل الخامس الذي ذكره المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود هذه الترجمة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ودلالة هذا على مقصود الترجمة أنه تضمن محل نظر الله عز وجل من العبد، وهو قلبه وعمله. إذن دلالة هذا الدليل على مقصود الترجمة ما فيه من أن محل نظر الله عز وجل هو أو من العبد هو قلبه وعمله. ولهذا كان القلب والعمل أحق بالرعاية، أن المسلم مهما تفنن في رعاية مظهره ولبس وتفنن في إرخاء لحيته، وإرخاء اللحية من الدين هو واجب وحلقها حرام، حتى لا يفهم بأنني أنتقص من هذا، فهو شرع منزل جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نبرأ إلى الله عز وجل ممن يعتني بمظهره ولا يلتفت إلى مخبره، لأن العناية بالمخبر هو الأصل، لأن الله تعالى ينظر إلى القلوب وينظر إلى الأعمال. ولهذا كان حريا بالمسلم الحصيف أن يعتني بمظهره ومخبره، وأن يولي اهتماما عظيما لهذا المخبر وهو قلبه، لأن يسلمه من الدرن الذي يغشاه، وهو عدم إخلاص الدين لله وبغض المسلمين وكرههم والحقد عليهم والوقيعة بهم والمكر بهم وعليهم. كل هذا ينبغي أن يعتني به المسلم وأن يتبرأ منه قلبه حتى يسلم لله عز وجل وحده. لأن الله تعالى ذكر بأن الناجين يوم القيامة أو الناجي يوم القيامة من أتى الله بقلب سليم، وهذا القلب السليم هو الذي حقق التوحيد وانقاد لرب العالمين وأقبل بوجهه على الله عز وجل واتبع الملة الحنيفية. إذن أقول إن العناية بالقلوب والأعمال هو أحق ما ينبغي أن يعتني المسلم برعايته، وأحق ما يعتني المسلم بتهذيبه، وأساس الرعاية في هذا القلب وهذا العمل هو الاستقامة على الإسلام والثبات عليه وتحصينه من أنواع البدع. هذا أهم شيء يقوم به المسلم لتخليص قلبه وعمله مما يشوبه من الأدران وما يجعله منحرفا عن الجادة المستقيمة، هو أن يستقيم على هذا الإسلام وأن يثبت عليه وأن يحصن هذا القلب وهذه الأعمال من أنواع الابتداع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث أو الدليل السادس، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم احتجبوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا الحديث متفق عليه الرواية البخاري ومسلم. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض أي أنا متقدمكم إلى الحوض، لا أحد يسبقني إلى الحوض. ونسيت شيئا قبل أن أشرع في الكلام على هذا الدليل، تكلم عن الدليل السابق وهو قول الله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قد استغل هذا الحديث بعض الموتورين المتميعين صاروا يحتجون بالقلوب على صحة الإسلام، فإذا هممت بنصح واحد منهم يقول أنا قلبي سليم والله يعلم ما في القلوب، أو إن الله ينظر إلى قلوبنا. هذا القول هو قول المرجئة الذين لا يعيرون الأعمال اهتماما أو لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. هذه كلمة حق لكنها ليست في محلها، لأن الله عز وجل أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله ينظر إلى القلوب والأعمال، لا ينظر إلى القلوب فقط، بل لا بد أن يصدق ما في القلوب الأعمال، وإلا لكان الادعاء كاذبا، لأن القلب لا يكون سليما إلا إذا وافقه العمل الصحيح. وهذا الذي دائما نذكره وهو شرط قبول الأعمال، أن تكون خالصة لله وهذا فيه تسليم القلوب، وأن تكون صوابا وهذا فيه صدق الأعمال وصوابها أنها على الشريعة المحمدية لم تكن على سبيل الأهواء والابتداع. فهذا تنبيه أردت أن أنبهه حتى لا يفوتني. قلت ذكر المصنف الدليل السادس هو حديث عبد الله بن مسعود، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الابتداع والإحداث في الدين، عاقبته وخيمة. المبتدع والمحدث في الدين يطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله ألا نكون من هؤلاء، نسأل الله أن يسلم أعمالنا من البدع والأهواء وأن يجعلها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة. عاقبة والابتداع والإحداث في الدين عاقبة سوء، والميل عن الصراط المستقيم عاقبته عاقبة سوء، لأن المائل عن الصراط المستقيم لا شك أنه يكون مبتدعا، وبدعته تكون سببا في طرده من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى شربة هنيئة من هذا الحوض الذي أصله ميزابان يشخبان فيه من الجنة، لأن الحوض قبل الجنة والحوض قبل الحساب. لعل هذا يأتينا إن شاء الله تعالى في دروس أسأل الله أن ييسر مجيئها. لعلي أسبق في الخبر أننا لعلنا نأخذ إن شاء الله تعالى بعد هذا الكتاب الذي أوشكنا على الانتهاء منه، نأخذ شرح العقيدة الطحاوية. ولماذا العقيدة الطحاوية؟ لأنه تشمل جميع أبواب العقيدة، فنريد أن نختم هذا الباب حتى يعني ننتهي إن شاء الله تعالى من الكلام على مسائل العقيدة التي جاءت في الإسلام عموما. أقول يا إخواني، الابتداع في الدين والإحداث في الدين والميل عن الصراط المستقيم سبب عظيم من أسباب الحرمان من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الرجال الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أهوى عليه الصلاة والسلام ليناولهم ويعطيهم من حوضه اقتطعوا عنه أو انتزعوا عنه أو حجبوا عنه كما جاء في هذا الحديث. وموجب حرمانهم هذا، ما هو موجب حرمانهم؟ لماذا حرموا؟ ما هو موجب حرمانهم؟ هو إحداثهم وابتداعهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد صحبوه ثم نافقوا وارتدوا، وهذا في حق المنافقين والمرتدين. أما الصحابة الذين ماتوا على الإسلام والذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فإنهم غير مقصودين في هذا الحديث، لأن الرافضة الخبثاء الشيعة يزعمون أن هذا الحديث دليل على حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بالابتداع والتغيير في الدين. هذا باطل من وجوه كثيرة جدا. أولا من كتاب الله تبارك وتعالى والنصوص التي دلت على رضا الله عز وجل عنهم، والله عز وجل لا يرضى عن منافق ولا يرضى عن مبدل، وقد قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك عن تحت الشجرة. ورضا الله عز وجل أبدي سرمدي لا يتغير، وكذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لكثير منهم وقد مات عنهم رضي الله عنهم وهو عنهم راض. أما الذين يرتدوا والمنافقون، هؤلاء هم الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم وكان على طريقتهم وسبيلهم من الابتداع والإحداث في الدين. إذن هؤلاء ظنهم النبي صلى الله عليه وسلم ظنهم باقون أو ظنهم باقين على العهد الذي عهد إليهم وشفع لهم، لأنه ظن أنهم صحابته، فقال: أي رب أصحابي. هذه شفاعة منه صلى الله عليه وسلم، فجاء الجواب: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا هو موجب حرمانهم من النهل من هذا الحوض العظيم الذي من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. فإذا كان من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أحدث في الدين وابتدع، يدفع عن حوضه ولا يمكن من حوضه، فغير من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالدفع والمنع منه. وجميع أهل البدع كلهم فيه مبدلون محدثون، يعني هذا الأمر ينال جميع المبتدعة، لأنهم كلهم مبدلون ومحدثون، كما قال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح البخاري، قال رحمه الله: فيكون لهم حظ من هذا الحديث، يعني كل مبتدع له حظ من هذا الحديث، ويصدق هذا ما قاله القحطاني المالكي في نونيته العظيمة التي أنصح أن تلقن لأولادنا، فإنها نونية عظيمة عباراتها جميلة ومعانيها أجمل. نونية القحطاني المالكي، يقول القحطاني في نونيته: صراطنا حق وحوض نبينا، أي الصراط حق والحوض أيضا حق. صراطنا حق وحوض نبينا، صدق له عدد النجوم أواني، يسقى بها السني أعذب شربة، ويذاد كل مخالف فتاني. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل السابع لتحقيق مقصود الترجمة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. هذه أمنية يتمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد، وهم أنتم من كان قبلكم ممن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم إن شاء الله تعالى من إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا ثبتوا على دينكم وثبتوا على سنة نبيكم ولا تبدلوا ولا تغيروا، وإذا رابكم شيء في عملكم فاتركوه حتى تعلموا فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اسألوا أهل الذكر. أمرنا بالرجوع إليهم في قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل عمل يأتيك الريب فيه أهو مشروع أم غير مشروع، كف عنه أو اسأل عنه أهل الذكر حتى لا تقع في البدعة، لأن شؤم البدعة عظيم وعاقبتها وخيمة. ومن أعظم عقوبة المبتدع هو أن يحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قال: وددت أننا قد رأينا إخواننا قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة. والخيل الغر والمحجلة، الغر الخيل الغر هي التي عليها بياض في وجهها. شفتوا الخيل؟ أحيانا نشوفوا خيل حصان عنده شيء شامة بيضاء. والمحجلة هي التي في قوائمها البياض، يعني في آخر قوائمها فيها البياض. هذا رأيتموه كلكم، أدري أنكم رأيتموه كلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يعرف، لما سئل كيف تعرف إخوانك، قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، يعني الدهم البهم هي التي لا التي عليها لون واحد. الخيل الدهم البهم هي التي عليها لون واحد لا يخالطه لون آخر. قال: ألا يعرف خيله؟ لا شك أنه يعرف خيله، كان عنده خيل فيها غر ومحجلة وتكون بين خيل دهم بهم، يعني غير مشوبة بلون البياض، ألا يعرفها؟ لا شك أنه يعرفها. فنبينا صلى الله عليه وسلم يعرفنا بهذه الآثار، وهذا الأثر يكون بالوضوء، قد فسره أبو هريرة رضي الله عنه. قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، أي أنا سابقهم ومقدمهم إلى الحوض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ليذادن رجال يوم القيامة. ألا للتنبيه، ألا حرف يدل على التنبيه، وليذادن اللام هنا المزحلقة وتفيد التوكيد، وأكده النبي صلى الله عليه وسلم بنون التوكيد الغليظة. ألا ليذادن رجال يوم القيامة، أي يطردون، يذادون أو يذادون أي يطردون. ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أناديهم: ألا هلم، يعني هم يطردون ويشردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناديهم: ألا هلم، أي ألا تعالوا. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم قد بدلوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. ودلالة هذا على مقصود الترجمة من وجهين اثنين. الوجه الأول يتضمن فضيلة الاستقامة على الإسلام، الوجه الأول يتضمن فضيلة الاستقامة على الإسلام والاستقامة على السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن صاحبها ينهل من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا استحقاق أخوة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد، وددت أنا قد رأينا إخواننا. فاستحقاق الأخوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالاستقامة على هذا الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تغيير أو تبديل. وهذه الأخوة، أخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أخوة دينية، وإن بعد الزمان عن النبي صلى الله عليه وسلم فكل مستقيم على الإسلام من المتأخرين هو أخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان بعيدا عنه في الزمان أو كان قريبا منه في الزمان. الوجه الثاني من دلالة هذا على مقصود الترجمة تضمن سوء عاقبة الإحداث في الدين بالمنع من أو بالمنع عن الحوض على ما تقدم شرحه في الحديث الذي سبق. وفي هذا زيادة تقرير للمعنى ببراءة النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثين في الدين ودعائه عليهم في قوله فسحقا سحقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هؤلاء المبتدعين ودعا عليهم بالويل في قوله فسحقا سحقا. فالواجب على المسلم أن يعتني بدينه وأن يقتصد في السنن بدلا من أن يسرف في اقتراف البدع، ولا يغرنكم كثرة عبادة العابدين بقدر ما يغركم إحسان العابدين. أن بعض الناس ربما يتعبد العبادة الكثيرة لكنه في عبادته مجانب ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس يزعم أنه يذكر الله عز وجل كثيرا ويأتي بألفاظ مبتدعة في الدين غير مشروعة. ومن هذا أن بعض الناس قد ألف مجلدين في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بكيفيات ما أنزل الله بها من سلطان لا تعرف لا في كتاب صحيح ولا في كتاب ضعيف، وإنما هي من اختراع عقله. والصحابة رضي الله عنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يصلون عليه، فقالوا كما جاء في الحديث الصحيح عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك يا رسول الله. فوكلوا، وهم العرب الذين لا تخفى عليهم معاني العربية، ومع ذلك أوكلوا كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فقالوا عرفنا كيف نسلم عليك في قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا هو كيفية السلام على النبي. قالوا فكيف نصلي عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة لها صيغ وثبتت في السنة، فالواجب الاقتصار على هذه الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إذا وجدنا رجلا يلهج بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ التي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصوروا معي يا إخواني هذه المسألة، تصوروا معي العرب، ما أدراك ما العرب، الذين كانوا أفصح خلق الله عز وجل، هل يعجزهم أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم لا، أبدا لا يعجزهم، لأنهم أهل لسان ويعرفون العربية، ومع ذلك طلبوا أن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم كيفية الصلاة عليه، وهذا يدل على أن هذه الكيفية موقوفة على الشريعة وموقوفة على بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جاء بألفاظ أخرى فيكون قد وقع في الابتداع، وهذا الابتداع يحرمه من أن يكون من الذين أقاموا الوجه لله تبارك وتعالى. فينبغي علينا يا إخواني أن نتحرى في أعمالنا، أن نتحرى في صلاتنا. لا تستهزئوا يا إخواني بعبادتكم. قد يقول قائل أنا أستحي على كبري، نروح لواحد نقول له علمني كيفاش نتوضأ، كيفاش كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، أقول لا تستحي، لأن تستدرك صفة الوضوء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتي بها في آخر عمرك وتكون إن شاء الله تعالى خاتمة خير لك، خير من أن تتمادى في بدعة في هذه العبادة وأنت لا تدري. أن تذهب إلى من يعرف السنة تقول له سأصلي أمامك وصحح لي صلاتي حتى لا أقع في البدعة في صلاتي، خير من أن تتمادى وأن تلقى الله عز وجل وأنت تأتي بأفعال لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أمس كنت مع بعض إخواننا صلينا، فكان أحد إخواننا صلى أمامي، فلما يعني وصلنا إلى التشهد، معلش هذه بشرية حلكم مخكم شوية باش ما تركزوش بزاف، يعني لهذا الناس يحبوا الحكايات، ها؟ لأنه الحكاية ما فيهاش جهد ما فيهاش تكليف. أقول صلى أمامي أحد إخواننا، وهذا يعني هذا يقع من كثير من إخواننا إمعانا منهم في اتباع السنة، وما يحبوا يتبعوا السنة، لكن نقولوا إحنا اتباع السنة يكون باقتصاد. لما وصل للتشهد جلس ودار هكذا، كسر صباعه وطلع هذه حتى أنه جنبه هذا كنت دخل فيه موس ما يدخلش، يعني يبس. أقول هذا صدقا يعني مانيش من باب التنكيت، شفته من كثير من إخواننا. إحنا السنة الواردة في الصلاة أن يضع الرجل كفيه على فخذيه، هذه الوضعية، أن يضع هكذا كفيه على فخذيه، أن يضعهما على فخذيه، ثم في التشهد يجمع الخنصر والبنصر ويحلق بالوسطى مع السبابة، يحلق بالوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة هكذا. هذه الوضعية الحقيقية، هذه الوضعية الشرعية من غير تكلف، يعني اجلس عادي كأنك رك حطيت يدك على رجليك على فخذيك، ثم ضم الخنصر والبنصر هكذا وحلق بالوسطى مع الإبهام وحط يديك هكذا وتشهد. أما هذه الكيفية هكذا، هذا من التنطع يا إخواني. ومثل هذه الأفعال كثيرة جدا. أنا أدري أن الدافع لهؤلاء هو اتباعهم للسنة، لكن أقول خذوا السنة ممن يعرف السنة، اجلس أمام من يعرف السنة وتابع كيف يصلي. والله يا إخواننا إن كنا نتبع الأئمة العلماء في صلاتهم كيف يتشهدون وكيف يجلسون، لأنهم هم أعرفوا بالسنة، نجلس ونرقب فقط كيفاش يجلس كيفاش يركع كيفاش يسجد، لأننا نريد أن نأخذ هذا لفظا ونأخذه عملا بفعل هؤلاء الأخيار العلماء الذين نعرف أنهم متبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول يا إخواني احرصوا على أن تكون أعمالكم على وفق الشريعة، تكون أعمالكم على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معليش تعملوا شيء قليل لكن يكون على السنة أفضل من أن نكثر العمل ولا يكون موافقا للسنة، لأن هذا العمل لا يقبله الله عز وجل لأنه من الابتداع في الدين. نكمل إن شاء الله تعالى الباب هذا إذا يسر الله عز وجل الأسبوع القادم، لأنه بقولنا إن شاء الله تعالى أظن ثلاث مجالس، أظن بقولنا ثلاث مجالس، ثلاث مجالس بإذن الله نكمل هذا الكتاب بحول الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وقرأنا، نسأله جل وعلا أن يجعلنا من المتبعين وأن يجنبنا الابتداع في الدين، ونسأله جل وعلا أن يسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نرد عليه متبعين غير مبدلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.